قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر أسنان دية الخطأ. قال: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك أنه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية الخطأ 20 بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر أسنان دية الخطأ. نعم، ذكر أسنان دية الخطأ من, نعم. من الإبل. لا أي. الدية للعمد والخطأ وشبه العمد كلها 100 من الإبل، إلا أنها في العمد وشبه مغلظة فتكون أثلاثا أو أرباعا كما جاء في بعض الأحاديث. ودية الخطأ تكون أخماسا مخمسة، يعني أنها أن 100 تجعل أخماسا، كل 20 منها من نوع. وقد أورد النسائي حديث ابن مسعود، حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية الخطأ 20 بنت. قضى رسول الله دية الخطأ، يعني بدية الخطأ على أنها تكون 20 بنت مخاض وعشرين ابن بني لبون بني مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة. هذه هي الأصناف الخمسة أو الأنواع الخمسة التي يكون منها أو تكون منها زكاة، تكون منها دية الخطأ. وقد عرفنا أن الخطأ هو الذي يكون الإنسان يطلق السهم أو الرمية يريد طيرا أو صيدا فتصيب إنسانا، هذا هو الخطأ. وديته من الإبل جاء في هذا الحديث أنها تكون مخمسة على هذا الذي جاء في هذا الحديث. وقد ذهب إلى مقتضاه بعض أهل العلم، وبعضهم ذهب إلى ما جاء فيه، إلا أنه بدل 20 بني مخاض ذكر يكون 20 بني لبون ذكر، 20 بني لبون. قالوا لأنه قد جاء في بعض الأحاديث، الحديث الصحيح الذي سبق أن مر بنا في قصة حويصة ومحيصة وقتل عبد الله بن سهل في خيبر وإرادة النبي صلى الله عليه وسلم إجراء القسامة وعدم إقدام أولياء الدم على الحلف، وأنهم لا يرتاحون ويطمئنون إلى أيمان اليهود لأنهم قوم كفار، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدر دمه، بل وداه من إبل الصدقة بمئة من إبل الصدقة، والتي سبق أن جاءت من طرق عن سهل بن أبي حثمة، وأنه أدخلت في الدار، وأنه يذكر أن ناقة حمراء من هذه الإبل 100 ركضته برجلها، فهو يتذكر ذلك. قالوا: وإبل الصدقة لا يكون فيها ابن مخاض أبدا، وإنما الذي فيها ابن لبون عندما لا توجد بنت المخاض كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يوجد بنت مخاض لمقدار من الإبل يبدأ من 25 وينتهي بخمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فابن لبون ذكر. هذا هو الذي في أسنان، هذا هو الذي في الزكاة من الذكور، يعني بدل بنت المخاض ابن لبون ذكر، وليس فيها ابن مخاض، وليس في زكاة الإبل ابن مخاض. قالوا ف يعني يكون ما جاء في حديث حويصة ومحيصة من ذكر أنها من إبل الصدقة، وإبل الصدقة لا تكون إلا من هذه الأنواع التي هي بنت مخاض أو ابن مخاض، ابن لبون عندما توجد، عندما لا توجد بنت المخاض، وبنت لبون وحقة وجذعة، وليس هناك شيء وراء ذلك. أعلى شيء فيها الجذعة، أعلى شيء فيها الجذعة، وهي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة. إذن العلماء اختلفوا في المسألة على قولين، منهم من قال بأن بمقتضى ما جاء في هذا الحديث، ومنهم من جعل، من قال بمثل ما جاء فيه، إلا أنه بدل بني مخاض ذكور بني لبون ذكور. نعم. والسند قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق. علي بن سعيد بن مسروق صدوق أخرج له الترمذي والنسائي، أخرج له الترمذي والنسائي. عن يحيى بن زكريا بن أبي زايد. عن يحيى بن زكريا بن أبي زايد هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حجاج. عن حجاج بن أرطاد. نعم. حجاج بن أرطاد وهو صدوق كثير الخطأ. نعم والتدليس. صدوق كثير الخطأ والتدليس. وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد. نعم. ومسلم وأصحاب السنن. نعم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن جبير. عن زيد بن جبير وهو ثقة، أخرجه أصحابك في الستة. نعم. أخرجه أصحابك في الستة. عن خش بن مالك. خش هكذا مضبوط؟ كسر الخاء؟ لا. مضبوط بفتحها. أيوة. لكن الضبط أظن في التقريب. ها؟ اللي عندنا مضبوط خش بفتح الخاء. أيوة. أيوة. لكن في التقريب بالكسر. يعني ضبطها بالكسر، قال بكسر الخاء. شو التقريب؟ بالقلم ولا؟ يعني هو بالحروف، ضبطه بالحروف، وعادة يضبط بالحروف، وهذا هو الذي الضبط بالحروف هو الذي يؤمن فيه من الخطأ. نعم. بخلاف الضبط بالشكل. قال بكسر أوله وسكون المعجمة. نعم. بعدها فاء. طيب. خشف، خشف ابن مالك. نعم. أخرج وثقه النسائي، وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات، وقال فيه الدارقطني في السنن إنه مجهول. نعم. وأخرج حديثه أصحاب السنن، أصحاب السنن الأربعة. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث ضعفه الألباني، ولعله من أجل خشف هذا ومن أجل الحجاج بن أرطات. قال رحمه الله تعالى ذكر الدية من الورق. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هانئ قال حدثني محمد بن مسلم قال حدثني عمرو بن دينار حا قال وأخبرنا أبو داود قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديته 12,000، وذكر قوله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله في أخذهم الدية، واللفظ لأبي داود. ثم أورد النسائي دية الورق، الدية من الورق. نعم. الدية من الورق، والورق هو الفضة، الورق هو الفضة. والمقصود أن من الترجمة هو ما أورده من الحديث تحتها، أو من الحديث تحتها من طريقين، الحديث من طريقين تحتها، أن الدية 12,000 درهم، 12,000 درهم. وبعض أهل العلم يعني يذهب إلى أن الأصل هو الإبل، وأنها تقوم. وقد سبق بنا أن الإبل يعني أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، وأنها يعني إذا ارتفعت أو حسنت يعني زادت قيمتها، وإذا نقصت أو هانت قلت قيمتها. وقد ورد في بعض الأحاديث، يعني هذا الحديث الذي معنا، أنها تكون 12,000 درهم، على اعتبار أن الألف الدينار تكون 12,000 درهم، لأن الدينار 12,000 درهم، الدينار الواحد 12 درهم، فتكون الألف الدينار 12,000 درهم. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، نعم، درهم، لا 1000 مطلق، نعم، من الورق، لا، في الحديث الثاني قال من الثاني، والثاني كذلك ليس فيه، ها؟ ليس فيه، ما في ذكر ورق، إنه هو 12 يعني أي درهم، نعم، والإسناد. ثم قال وذكر قوله، ثم ذكر وقوله أنا أغناهم الله إلا أن أغناهم الله، نعم، إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ورسوله من فضله، أغناهم بالدية، أغناهم بالدية، يعني أن أن أن أن, أن هؤلاء الآية كما هو معلوم هي وردت يعني في المنافقين في سورة التوبة: هما نقموا إلا أن أغناهم ورسوله من فضله. ويعني هنا يعني جاءت على اعتبار اللفظ واعتبار المعنى على أن فيه غنى، والغنى إنما جاء عن طريق الدية، يعني هؤلاء الذين حصل القتل خطأ لقتيلهم حصل لهم مال في مقابل هذا القتل، فصار فيه إغناء لهم، فيكون ميراثا يرثه ورثة القتيل كماله الآخر الذي خلفه، يضم إليه الدية ويقسم الجميع قسمة الميراث كما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإسناد. قال أخبرنا محمد بن المثنى، محمد المثنى الملقب الزمن أبو موسى البصري العنزي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن معاذ بن هانئ، عن معاذ بن هانئ وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن محمد بن مسلم، عن محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق كثير الخطأ، صدوق يخطئ من حفظه، نعم، صدوق يخطئ من حفظه، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وأخبرنا أبو داود، ثم قال حاء وهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن معاذ بن هانئ، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن معاذ بن هانئ، عن محمد بن مسلم، محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار، وقد مر ذكرهم، عن عكرمة وعمر بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة سمعناه مرة يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى 12,000 يعني في الدية. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله أنه قضى 12,000 يعني بالدية. أيوة. والإسناد قال أخبرنا محمد بن ميمون. محمد بن ميمون صدوق أخرج حديثه. صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه. الترمذي والنسائي بن ماجه. أخرج حديثه الترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس. وقال في إسناده هنا سمعناه مرة عن ابن عباس. والمراد من هذا أنه جاء عن عكرمة. من هو الذي يروي عنه؟ عمرو بن دينار. نعم. عمرو بن دينار يرويه عن عكرمة يعني مرة سمعه منه يقول عن ابن عباس. ومرات كثيرة يعني لا يذكر ابن عباس. وهذا المقصود من قوله سمعناه مرة. سمعناه مرة يقول كذا يعني أنه يجعله عن ابن عباس. لكن الكثير في روايته أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط ابن عباس ولا يذكر ابن عباس فيكون من قبيل المرسل. فيكون من قبيل المرسل. و الإسناد وشو مرة ثانية؟ محمد بن ميمون عن سفيان عن عمر عن محمد بن ميمون عن سفيان عن عمر عن عن عكرمة عن ابن عباس. والحديث هذا والذي قبله ضعفه الألباني ولعله من جهة أن الكثير عن عكرمة إنما هو الإرسال وليس الإسناد وإنما جاء مسندا مرة واحدة ومرسلا مرات كثيرة يرويه عمرو بن دينار عن عكرمة. يخطئ ايش؟ يخطئ من حفظه. ايوه. ايش الفرق بين من حفظه وفي حفظه؟ يعني اذا حدث من حفظه يخطئ من حفظه يعني اذا حدث من حفظه اذا حدث من حفظه يخطئ لكن اذا حدث من كتابه يعني يكون الامر بخلاف ذلك. يعني هو الخطأ اذا حدث من الحفظ هذا هو معنى من حفظه. يسأل الفرق بين العبارتين. أي يخطئ من حفظه ويخطئ في حفظه. يخطئ في حفظه ما هي يعني ما هي واضحة المعنى لكن يخطئ من حفظه يعني إذا حدث من حفظه. إذا حدث من حفظه. قال رحمه الله تعالى عقل المرأة. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. إيش الترجمة؟ عقل المرأة. ثم أورد النسائي عقل المرأة يعني دية المرأة وديتها هي على النصف من الرجل بالنسبة للنفس. يعني ديتها إذا قتلت يعني خطأ نصف دية الرجل. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون النساء على النصف من الرجال فيها. فهي المرأة على النصف من الرجل في الدية وفي العقيقة وغلام شاتان والمرأة والجارية شات واحدة وفي الشهادة يعني رجل وامرأتان وفي العتق من اعتق عبدا كان فكاكة من النار ومن اعتق جاريتين كانتا فكاكة من النار. والخامس ايش الخامس؟ الميراث. والميراث للذكر من حظ الأنثيين. فالمرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء ومنها الدية. وما كان يعني دون النفس فقد ذكر أو ذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه هذا الحديث على أنها مثل عقل الرجل في الأجزاء وفي الأعضاء إلى أن يبلغ الثلث، فإذا تجاوز ذلك إلى النصف صارت على النصف من الرجل، صارت على النصف من الرجل. الحديث من هو له الحديثين، حديث عبد الله بن عمرو، أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو عقل المرأة مثل عقل الرجل، مثل عقل الرجل إلى أن يبلغ الثلث من ديتها، حتى نعم حتى تبلغ، حتى يبلغ الثلث من ديتها، حتى يبلغ الثلث من ديتها، يعني إلى هذه الغاية هي مثله، يعني لا فرق بين لا تنصف حتى يعني تصل إلى النصف وتتجاوز ذلك إلى النصف، وعند ذلك تكون على النصف من الرجل، على النصف من الرجل، وقبل ذلك المماثلة يعني في الأعضاء والأجزاء التي هي إلى الثلث، إلى مقدار الثلث من الدية. والإسناد وش هو؟ قال أخبرنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس الفاخوري، وهو صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن ضمرة، عن ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، وهو صدوق يهم قليلا، صدوق يهم قليلا، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق إيش كثير، صدوق في روايته عن أهل بلده، أيوة يخلط إذا روى، ضعيف إذا روى عن غيره، صدوق في روايته عن أهل بلده ومخلط في روايته عن غيرهم، يعني من رواية عن الشاميين يعني لا بأس بها، وروايته عن غير الشاميين هي التي فيها كلام. يروي عن من؟ يروي عن ابن جريج، عن ابن جريج، وهو ليس من أهل البلد، لأن ابن جريج مكي، ابن جريج مكي، وذاك دمشقي الذي هو إسماعيل بن عياش، فهو روايته ليست عن الشاميين هنا، يعني ففيها كلام من جهتي أن إسماعيل روايته عن غير الشاميين فيها شيء، وهنا روايته عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهنا عنعنة أيضا، يعني رواه بالعنعنة، يعني بالإضافة إلى كون إسماعيل بن عياش روايته هنا عن غير الشاميين، فشيخه فيه وهو مكي مدلس وقد روى بالعنعنة. ما خرج له إسماعيل؟ خرج له البخاري في رفع اليدين، البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب، هو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه شعيب ابن محمد، وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والحديث ضعفه الألباني، وهو من جهة إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين، ومن جهة أن ابن جريج مدلس وقد روى بالعنعنة. قال رحمه الله تعالى: كم دية الكافر؟ قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى، وذكر كلمة معناها، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى. ثم ورد النسائي: كم دية الكافر، الكافر كم دية الكافر؟ والمقصود أن دية الكافر على النصف من دية المسلم، على النصف من دية المسلم. وبعض أهل العلم قال إن هذا خاص بأهل الكتاب، وأن الكفار الآخرون يعني يكونون بخلاف ذلك. وقد أورد النسائي الحديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، يعني نصف الدية. العقل هو الدية، العقل هو الدية، وقيل لها له عقل لأن الأصل أن الإبل هي الأصل في الديات، ويؤتى بها وتعقل عند أولياء القتيل، فقيل عقل، وأطلق على الدية أنها عقل لأن الأصل فيها الإبل، ويؤتى بها وتعقل عند أولياء القتيل. عقل الكافر على عقل إيش؟ أهل الذمة. عقل أهل الذمة على النصف من عقل نصف عقل المسلمين. نصف عقل المسلمين وهم اليهود، وهم اليهود والنصارى، يعني أهل الذمة يعني هم اليهود والنصارى. أيوه. وكما هو معلوم يعني أهل الذمة يعني هي أعم من اليهود والنصارى، هم يكونون أهل الذمة إذا أعطوا أمان وأعطوا يعني الذمة وأمنوا، فإنهم يوفى لهم بما يعني اتفق معهم عليه أو ما حصلت المعاهدة عليه. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري، ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن راشد. عن محمد بن راشد وهو صدوق يهم. صدوق يهم. نعم. أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن الأربعة. عن سليمان بن موسى. عن سليمان بن موسى وهو صدوق أخرج حديثه مسلم في المقدمة. صدوق في حديثه بعض لين، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. وذكر كلمة معناها عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده. وذكر كلمة معناها، يعني المقصود به أن الضبط أو الطريقة صيغة الأداء غير جازم بها، لم يجزم بصيغة الأداء التي حصلت يعني بينه وبين عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عقل الكافر نصف عقل المؤمن. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه هنا أطلق العقل، وأن بالنسبة للكفر والإيمان، وأن عقل الكافر على النصف من عقل المؤمن، يعني وهذا أعم من الذي قبله، لأن ذاك جابه بأهل الذمة وقال هم اليهود والنصارى، وهنا قال الكافر. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وهو صدوق يهم، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، وهذا يعني يبين أن الجد الذي يروي أو الذي يروى عنه بهذه الطريق وهي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعبد الله بن عمرو، وعلى هذا يكون متصلا، لأن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، وثبت سماعه من جده، فعلى هذا يكون متصلا. أما على أن الأب الذي أو الجد الذي يروى عنه محمد، فمحمد ليس بصحابي فيكون مرسلا، لكن ثبت سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو، وهذا منه لأن فيه تسمية الجد وأنه الصحابي عبد الله بن عمرو. والله الذي يبدو الحديث هذا عام، الحديث الأخير يعني يشمل الكفار كلهم. قال رحمه الله تعالى: دية المكاتب. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي دية المكاتب، والمكاتب هو الذي يتفق مع سيده على مقدار من المال يحضره في مدد معينة يتفقون عليها، يتفقان عليها، فإذا أدى كل ما عليه فإنه يكون حرا، لأنه اشترى نفسه بالاتفاق على هذا المبلغ الذي التزم بإحضاره في المدد التي يتفقون عليها. هذا هو المكاتب، لأن فيه كتابة واتفاق بينه وبين سيده على إحضار مقدار من المال في مدد معلومة، يعني منجمة، مثل ما سبقا مر بنا عن بريرة وعائشة أنها اتفقت مع أهلها على إحضار يعني 9 أواق في كل سنة أوقية، فأرادت عائشة أنها تدفع الأواق كلها وتعتق في الحال، وهذا هو الذي تم وحصل. حاصل المكاتب هو الذي يتفق معه على أن يعمل وأن يشتغل ويحضر مقدارا من المال، وإذا انتهى فإنه يكون حرا، ولكن قبل انتهائه لو عجز أو أراد أن يترك فإنه عبد. وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني أنه باق على عبوديته إلى أن يخلص آخر مبلغ اتفق معه على إحضاره، وقبل ذلك لا يكون حرا. وقد اختلف أهل العلم في المكاتب، فذهب جمهورهم إلى أن المكاتب إذا قتل فهو عبد، وقيمته قيمة العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ولأن الأصل هو الرق، فلا ينتقل عن الأصل إلا بثبوت ضده، والعتق ما حصل، ولا يحصل العتق للمكاتب إلا بإحضار آخر مبلغ اتفق معه عليه، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. وذهب بعضهم إلى مقتضى أو ما دل عليه حديث الباب والأحاديث التي وراءه التي معنا، وهو أن قال قضى قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى، يعني أنه في بعض الروايات أنه عتق بمقدار ما عتق، ومعنى هذا أن العبد إذا المكاتب كلما أدى شيئا يعتبر عتق ويعتبر فيه دية الحر، يعني بهذا المقدار الذي أداه. فالحديث من الصحابي ابن عباس، حديث إيش؟ ابن عباس، حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المكاتب في المكاتب يقتل، في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى. بدية الحر على قدر ما أدى، يعني إذا كان أدى النصف فإنه يكون نصف دية الحر ونصف قيمة العبد، يعني الباقي على أنه عبد، والنصف الأول يعني نصف دية الحر، نصف دية الحر ونصف قيمة العبد، ونصف قيمة العبد، يعني يقوم عبدا ويخرج نصف الدية على أنه حر قد عتق نصفه، والنصف الثاني نصف القيمة حيث يقوم نصفها، فيضم نصف إلى نصف الدية، أو نصف القيمة إلى نصف الدية، لأنه حر بقدر ما أدى، يعني قد يكون الربع، قد يكون الخمس، قد يكون السدس، والباقي يكون عبدا، الباقي يكون عبدا، فيكون له من الدية على مقدار ما أدى من دية حر، وما بعد ذلك أو وما وراء ذلك بقيمة العبد بحسابه وبقسطه. إذا كان مثلا خمس دفع الخمس معناه خمس الدية، وأربعة أخماس يقوم العبد ويكون أربعة أخماس القيمة، أربعة أخماس القيمة، هذا هو الذي دل عليه هذا الحديث. وبعض أهل العلم قال إن هذا إما أن يكون منسوخ أو أنه معارض بذاك الذي اجتمع فيه أمران، وهو الموافقة للأصل الذي هو الرق، وأن هذا هو الأصل فلا يصار إليه إلا بشيء يدل على خلافه، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. لكن الذي يكون بهذه الطريقة بلا شك هو المبعض، الذي يعني بعضه حر وبعضه عبد، الذي بعضه حر وبعضه عبد، هذا هو الذي يعني يعامل هذه المعاملة. وأما المكاتب فالأمر كما ذكرت جمهور أهل العلم على أنه عبد حتى يؤدي آخر قسط عليه، و وهو الموافق للأصل، وحديث ابن عباس هذا يدل على أنه يودى بدية العر بقدر ما أدى من مال المكاتبة الذي توفق معه عليه. نعم. الإسناد. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن وكيع. محمد المثنى مر ذكره، وكيع هو بن الجراح، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك وهو صدوق ولا ثقة؟ ثقة. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. هل الحديث صحيح ذا؟ نعم هو صحيح. وطرقه كثيرة كلها صحيحة، جاء من طرق عديدة. فكيف العمل الآن مع قول الجمهور؟ الجمهور على الحديث الآخر عبد ما بقي عليه درهم، وهو حسن، وهذا ثابت، وهذا صحيح. طيب. هذا ثابت وهذا ثابت، وذاك معه الأصل وهذا على خلاف الأصل. طيب. قالوا إما هذا يكون منسوخ، إما أن يكون منسوخ أو يكون ذاك أرجح منه، على اعتبار أنه يعني فيه الإبقاء على الأصل وموافقة الحديث للأصل، وهو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطائفي الطرائفي قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر. وهنا قال عتق منه، يعني عبر بالعتق، ومن المعلوم أن العبد المكاتب لا يعتق إلا إذا أدى كل ما عليه، كما جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه في درهم. يمكن أن يكون هنا يعني ذكر العتق هنا يعني أنه رواية بالمعنى، وإلا فإنه يعني مخالف تماما لذاك الحديث من جهة أن ذاك يقول عبد وهذا يقول أنه عتق. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد. محمد بن عبيد الله بن يزيد ثقة، صدوق فيه لين، صدوق فيه لين، أخرج له النسائي، أخرجه النسائي وحده. عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي. عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وهو صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه. عن معاوية. عن معاوية هو بن سلام وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر، وما بقي دية العبد. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن فيه زيادة تفصيل من جهة أن ما بقي يكون من دية العبد، يعني بقدرها من من من الدية التي هي القيمة، لأن العبد ليس له دية محددة، وإنما يختلف باختلاف العبيد، فيعني أنه يتفاوتون في القيم. فالمقصود أن أن أن أن, أن ما أدى يودى بدية حر أو له دية حر، وما بقي بعد ذلك فبقسطه من قيمة العبد. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعلى. عن يعلى بن عبيد وهو ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن الحجاج بن الحجاج الصواف. عن الحجاج الصواف هو الحجاج بن أبي عثمان الصواف وهو ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس. عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عيسى ابن النقاش. ابن ابن النقاش. النقاش النقاش. يعني كأنها زائدة ذي. هنا يعني هذا لقب. أي. قال أخبرنا محمد. تقريب ما قال النقاش. إلا هذا اللي أذكر فيه. ما في ابن يعني. محمد بن عيسى. قال أخبرنا محمد بن عيسى النقاش. قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون. قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس عن علي رضي الله عنه. فقط. ثم لا بعده. لأنه صحابي آخر. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه. ثم أورد النسائي حديث علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب يعتق. نعم، المكاتب يعتق بقدر ما أدى. المكاتب يعتق بقدر ما أدى. أيوة. ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه. ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه. ويرث بقدر ما عتق منه. ويرث بقدر ما عتق منه. وهذا يصدق على المبعض كما عرفنا. وأما المكاتب على أنه عبد ما بقي عليه درهم، فإنه يخالف ما جاء في هذا الحديث، لأن العتق ما وجد، والأمور الأخرى تترتب على العتق أو عدم العتق. أيوة. يعتق منه المكاتب يعتق بقدر ما أدى. يعتق بقدر ما أدى. أيوة. مثل هذا متفق مع ما قبله، إلا أن فيه ذكر العتق وهناك يودى. أيوة. ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه. بقدر ما عتق منه. نعم. ويرث بقدر ما عتق منه. ويرث بقدر ما عتق منه. هذا يصدق في المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق، هو الذي يكون يعامل هذه المعاملة. وأما المكاتب فجمهور أهل العلم على أنه عبد، أخذا بالأصل وأخذا بحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وبعضهم وقد ذكر عن إبراهيم النخعي وذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال بمقتضى هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن عيسى النقاش. محمد بن عيسى النقاش مقبول أخرج حديثه النسائي. أخرج حديث النسائي وحده. عن يزيد يعني ابن هارون. عن يزيد يعني ابن هارون وهو الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وكلمة يعني ابن هارون قالها النسائي أو من دونه وليس التلميذ الذي هو النقاش. أيوة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خلاس. عن خلاس بن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعن أيوب. وعن أيوب يعني أن حماد رواه عن إيش؟ عن قتادة. عن قتادة ورواه عن أيوب. عن أيوب عن عكرمة. عن عكرمة يعني أن حماد بن سلمة يروي من طريقين، من طريق قتادة إلى علي ومن طريق أيوب إلى ابن عباس. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك. وهذا مثل الذي قبله. الرسول أمر أن يودى ما أدى دية الحر وما لا يعني ما لم يؤده أو ما لم يعني أو ما بقي عليه دية المملوك، يعني مثل ما تقدم في بعض الأحاديث دية الحر وما بقي بعد ذلك دية العبد، فهذا معناه يعني وما لا يعني ما لا يكون كذلك، يعني ما لا ما لم يحصل فيه العتق أو التأدية فيعامل معاملة الحر، ما بقي وراء ذلك يعامل معاملة العبد في القيمة. هي مكتوبة عندكم ومالا، وهي الذي يبدو أنها ومالا لأن كله مال، الدية مال والقيمة مال، ولكن المقصود منه أن دية الحر أو يعني ما أدى يعامل معاملة الحر وما لا يكون قد أداه يعامل معاملة العبد في اعتبار القيمة. أيوة. والإسناد. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. القاسم بن زكريا بن دينار ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سعيد بن عمرو الأشعثي. عن سعيد بن عمرو الأشعثي وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن عكرمة. عن أيوب عن عكرمة وقد مر ذكرهما. وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.